فاعلموا أن ما هو استدراج، فاعلموا أن ما هو استدراج. من أين أخذ نبينا هذا الهدي؟ أخذه من كلام الله، أخذه من القرآن، أخذه من تعليم الله له، وهو خير المتعلمين وخير المعلمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. أخذ هذا الكلام من كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك عدد من الأحاديث النبوية يقول فيها نبينا الأكرم ما يقول من الحديث الشريف ويعقبه بذكر آية من آيات الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت العبد أو إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب، أي ما يحب العبد، فاعلموا أن ما هو استدراج. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يستشهد نبينا بكلام الله، يأخذ العلم والوحي والهداية والنور من كلام ربه، فهو خير من فهم القرآن وخير من عمل بالقرآن عليه الصلاة والسلام. يدل كلام الله يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا. هذه الآية في الاستدراج، أن العبادة، أن بداية الاستدراج للعبد أن العبد ينسى ويغفل عن نعم الله عز وجل، وأن النعم قد يكون منها نعم يستدرج بها ربنا عبده فيعطيه نعمة، وبعد درجة يعطيه نعمة، وبعد درجة يعطيه نعمة، يستدرجه يعطيه نعمة وبعد درجة نعمة أخرى. ولعل العبد يقابل نعم الله بالكفران والعصيان، ومع ذلك يغذق عليه ربه من النعم. هذا بداية الاستدراج الذي يجب على العبد أن يحذره، ولا يعتقد أن التوسيع في المأكل والمشرب وأن فسحة الدنيا للعبد أنها تعني نعمة مجردة لا استدراج فيها، بل قد يكون استدراجا من الله عز وجل. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال الإمام مالك: فتحنا عليهم أبواب الدنيا، يسرنا عليهم النعم، أغذقنا عليهم من النعم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتح الله عليهم من الدنيا، ثم إن الله عز وجل يستدرجهم لكي يعذبهم لأنهم لم ينجحوا في امتحان الاستدراج. قال ربنا عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا صريح القرآن في آية المؤمنون. أيحسب العباد أن الله لما يمدهم بالأموال والبنين والخيرات والمكرمات ويوسع عليهم في هذه الدنيا، أيحسبون أن هذه علامة خير للعبد؟ كلا، ليست كذلك، بل لا يشعرون، يقول ربنا عز وجل. ثم إن الله عز وجل يقول عنهم: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أما الله عز وجل وحرموا الخير كله فهم المبلسون. فهذه نتيجة من أغفل ملاحظة النعم التي يجددها ربنا عليه ألا تكون له استدراج. وقد قال السلف في الاستدراج كلمات كثيرات، وقد حث علي بن أبي طالب رضي الله عنه العبادة من الاستدراج عملا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول رضي الله عنه: يجب على العبد ألا يأمر مكر الله واستدراجه وإملاءه له بالنعم فيرى أن الله ينعم عليه. يجب على العبد ألا يقف عند هذا الحد، وأن يضع لنفسه وأن يعتقد أنه في امتحان، وألا يقبل أن تكون النعم مصدر خير له، بل قد تكون مكرا واستدراجا. فعليه ألا يعتقد أن النعم من الله عز وجل تكون دائما على وجه الإقرار وعلى وجه الإنعام المجرد، بل قد تكون استدراجا. إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه، لاحظ أيها المسلم أن بعض المسلمين يقولون: العصاة الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يمد الله لهم من الدنيا ويعطيهم ويوفقهم وتقدموا وتطوروا وأصبحوا سادة الدنيا في كل شيء وهم كفار. وقال بعضهم، أي بعض الشاكين في أمر الله عز وجل: لماذا يوجد في بلاد الكفار زرع طويل على قامة الإنسان أو بقدر قامة الإنسان، زرع طويل كبير، لا يوجد هذا الزرع في بلدنا ونحن المسلمين؟ فالجواب هو ما قاله سيدنا الأكرم وحبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه من الدنيا على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج. فأيما نعم تتجدد على غير المسلم وعلى المسلم فإن الله عز وجل يستدرج العباد. فالاستدراج موضوع قرآني وعلم من علوم القرآن وتنبيه رباني وزجر وتقريع وتنبيه. يجب على المسلم ألا يغفل عن هذا الباب وأن يقرأ الآيات الواردات في الاستدراج، وأن يتأملها وأن يخاف على نفسه من أن يكون ممن استدرجه ربنا عز وجل لكي يأخذه بغتة. فإن الله عز وجل يأخذ المستدرجين بغتة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله القيوم الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأولي الميامين. أما بعد، فقد تقدم حديث عقبة بن عامر وقد خرجه المحدثون بالسند الصحيح، ورواه يعني الموصلي بإسناد قال عنه الهيثمي إنه إسناد جيد. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول عليه الصلاة والسلام: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلهم الله عقابا، ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحبهم الله عز وجل عقابا. فهذا الحديث الشريف يحذر من مغبة الوقوع في هاتين المعصيتين الغليظتين والكبيرتين الموبقتين، وأن أهل الإسلام يجب أن لا يأمن مكر الله، فلا يأمن ما مكر الله إلا القوم الفاسقون الكافرون الخاسرون الذين لا يطاعون أمر الله ولا نهيه ولا ينظرون إلى عواقب الأمور. وكيف أن الله عز وجل يستدرج العباد فيقول بعضهم البشرية بخير؟ نعم، البشرية بخير ما استقامت على طريق الله، البشرية بخير ما عبدت خالقها ورازقها وموجدها الذي ينعم عليها بالنعم. فلا خير للبشرية إلا بتوحيد الله والإيمان به وطاعته والتماس رضاه، هذا هو الخير للبشرية. لا لعلكم تفلحون.